الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من بعد. وصلنا أخوان الكرام في سورة الصافات إلى قوله سبحانه وتعالى باركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون، يعني بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل وما بشره بعد ذلك بإسحاق ذكر قصة موسى وهارون. ولقد مننا على موسى وهارون، يعني من عليهم الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. نجاهم الله سبحانه وتعالى وسلمهما من الكرب العظيم وهو الغرق الذي وقع على فرعون وقومه، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. نصرهم الله سبحانه وتعالى على فرعون وجنوده فكانت الغلبة لهم على عدوهم. وذلك يوم وقفوا أمام البحر وكان موسى عليه السلام يعني رأى الماء أمامه والعدو خلفه، وقال الناس إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تعالى عليه أن يضرب بعصاك الحجر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم. البحر نعم أصبح كل يعني جزء منه كأنه جبل، وسلك لهم الله تعالى طريقا في البحر، في البحر يبس، طريق يابس داخل البحر. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهم الكتاب المستبين. ما هو الكتاب الذي أوتي موسى؟ ما هو إخوانه؟ التوراة. فآتيناهم الكتاب المستبين، المستبين يعني البين الذي فيه بيان الأحكام وبيان الدين وبيان ما يريد الله تعالى منهم. وهديناهما الصراط المستقيم، هدينا موسى وهارون إلى الصراط المستقيم ليهتدي بهم قومهم. وتركنا عليهما في الآخرين، يعني أنعم الله تعالى عليهم بالنبوة وأيضا بالذرية الصالحة وبالذكر الطيب الحسن، فالناس يذكرونهم دائما في الآخرين، يعني ما من يتون بعد ذلك يذكرونهم بجميل الأسماء والصفات والذكر الحسن. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كذلك كل من أحسن الله تعالى يجزيه هذا الجزاء بأن يجعل ذكره حسنا والناس تثني عليه بخير بعده. وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس من الأنبياء، يعني ما جاء ذكرهم في القرآن قليلا، لكنه كان عند قوم يعبدون أصنما اسمه بعل، بعل، وجاءهم ليحذرهم من هذه الآلهة المزعومة. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، يعني ما تتقون الله سبحانه وتعالى، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، يعني صنم أنتم اللي صنعتموه وأنتم اللي سميتموه بهذا الاسم بعل، وتذرون تتركون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب أبائكم الأولين. وهذه حجج قوية عليهم، يعني إذا كان الله تعالى هو خالقكم فكيف تعبدون غيره، إذا كان الله تعالى هو خلقكم وخلق الأولين فكيف تنصرفون إلى غيره سبحانه وتعالى. الله ربكم ورب أبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون. محضرون يعني في العذاب، كذبوا ما آمنوا، فالله تعالى جعلهم جميعا محضرون، جعلهم محضرين في العذاب. إلا عباد الله المخلصين، من كان من قومه مؤملا مخلصا فإن الله تعالى نجاه من العذاب. وتركنا عليه في الآخرين، أبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين، سلام على إلياسين، يعني تحية من الله تعالى وثناء على هذا النبي الكريم إلياس وآله إلياسين، قيل هو ذريته يعني آل ياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين وإنه من عبادنا المؤمنين. وهذا دائما تلاحظون يعني ثناء الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأنبياء بهذا الثناء: محسن وإنه من عبادنا، يعني عبد لنا صالح وكان محسن، يعني بلغ درجة الإحسان وهي أعلى درجات الإيمان، أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. طبعا لوط كما لا يخفاكم هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عمه، وإبراهيم ولوط كان في العراق وهاجر إلى بلاد الشام. إبراهيم استقر في فلسطين وأمر ابن أخيه أن يستقر في الآن تسمى الأردن، في السابق كانت تسمى بالمؤتفكة، كانت تسمى قبل ذلك سدوم، اسمها سدوم. فأمره أن يبقى هناك ويدعو قومه، وفعلا ذهب لوط يدعو قوم هذه القرية سدوم، لكنه فوجئ بشيء لم يعني يعرف في تاريخ الأمم قبل هذه الأمة: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. وجدهم والعياذ بالله يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فنصحهم وحاول فيهم وبذل جهدا جبارا، لكنهم لم ينتفعوا أبدا، ولا أسلم معه إلا أهله فقط. فالله تعالى يقول: إلا بيت من المسلمين بس، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بس بيت لوط وابنتاه، وحتى زوجة لوط والعياذ بالله كفرت ولم تؤمن. ضرب الله مثلا الذين آمنوا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فتصور يعني زوجة نبي ولم تهتدي، وهذا يدلك على أن هداية بيد الله سبحانه وتعالى، ومهما إنسان بذل وصاح ولا، من أنصح من نبي، من أشد نصحا منهم، ومع هذا ما استطاع أن يهدي زوجته. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا لزوجته، إلا عجوزا في الغابرين يعني في الهالكين، ثم دمرنا الآخرين. وكان دمار مرعب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أنه يعني يحمل الأرض القرية كلها ثم يجعل عليها سافلها، وبعد ما جعل عليها سافلها أمطر عليها حجارة أيضا من سجيل، حتى لو خرج أحد أو كان أحد بعيد عنها القرية في تلك اللحظة، وأصبح في مكان الآن يعني بحيرة منتنة لا تنبت شجرا ولا يكون فيها سمك بسبب شؤم هذه القرية وهذه الفعلة والعياذ بالله. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين أو بالليل أفلا تعقلون. كان أهل مكة تعرفون عندهم تجارة الصيف والشتاء، فكانت تجارتهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى بلاد الشام، يأخذون المونة لستة أشهر. فإذا اتجهوا إلى بلاد الشام مروا على هذه البحيرة، والناس تعرفون تتحدث يعني فيقول: هنا كان قوم لوط، هنا أهلك الله قوم لوط، هذه بقاياهم وهذه آثارهم. فالله تعالى يقول لهم: يا أهل مكة، أنتم يعني ألا تعتبرون بما ترون؟ تمرون بالليل وبالنهار على هذه المنطقة، وتعرفون قصتها وأثر معصيتهم لنبيهم وكيف الله تعالى فعل بهم، ألا تعتبرون أنتم بألا تعصوا نبيكم؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. يونس عليه السلام من مدينة نينوى وهي أيضا في العراق، وهذا النبي الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع، تعرفون قصته لما رجع من الطائف جاء عند حصن يستظل بظله يعني، فسيد الحصن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورق له، فقال لعبد عنده اسمه عداس: قال له اذهب وأعطه شيئا. فراح وجاب له ماء وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاطفه، شاف وجهه مو وجه من الجزيرة. قال من أين أنت؟ قال من نينوى. فقال بلد العبد الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس وما أدراك بيونس ابن متى؟ قال هو نبي وأنا نبي. فقبل يده عداس، قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما يعرف أحد بيونس ابن متى إلا أنت، ما أحد تحدث عنه ولا أحد يعرف عنه، ولا هو في تاريخهم ولا هي من الآثار التي يعني تتناقل. لا، ما فسيد السيد الحصن في على الحصن ويشوف المشهد ويشوف عبده قاعد يحب يد النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه صاحب له، فقال له صاحب أدرك عبدك قد أفسده محمد، ترى بيخربها الحين، يعني يرون أنه دخوله في الإسلام يعني إفساد. فلما جاء قال له ماذا فعلت؟ قال هذا نبي. قال ما أدرك أنه نبي؟ قال ما يعرف أحد يونس بن متى إلا نبي، لأن هذا يعني ليس من تاريخ العرب أن يعرفوا، ولا هو من تراثهم ولا من أساطيرهم التي تتكرر، تعلمون قصص كل قوم لهم قصص خاصة يعني. فأسلم عداس بسبب هذا الموقف. فالله تعالى يقول هنا وإن يونس، إذن هذا النبي الكريم من نينوى، لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. كان يونس عليه السلام دعا قومه في نينوى ثم يأس منهم، ما رأى منهم استجابة، يأس منهم فخرج، خرج منهم وظانا أن العذاب سينزل عليه، لكنه أخطأ نبي الله يونس أنه لم يستأذن الله في ذلك. تعرفون الأنبياء ما يسوي حركة إلا بوحي. فخرج مغاضبا، مغاضبا يعني غضبان من قومه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه. فلما خرج من غير استئذان أوقعه الله سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء حتى ينتبه. ركب الفلك المشحون، فيقول الله تعالى هنا إذ أبقى، يعني هرب إلى الفلك المشحون. الفلك معروف سفينة، سفينة المشحون يعني سفينة مليانة بالناس. فبينما السفينة هذه تمشي بدأت الأمواج تتقاذفها، فقالوا لن ننجو كلنا بهذا العدد، لابد أن نقذف بعضنا في الماء حتى تخفف السفينة وينجو بعضنا. عملوا قرعة وقعت على يونس، عملوها مرة ثانية وقعت على يونس، فساهم يعني عمل قرعة، فساهم فكان من المدحضين يعني من المغلوبين، وقعت عليه الثلاث مرات القرعة، فألقى نفسه في الماء. مجرد ما ألقى في نفسه في الماء التقمه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم يعني، وكان ملاما أنه خرج من غير إذن الله سبحانه وتعالى. فنادى يونس عليه السلام في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مظلوما، يا ربي أنا كنت مظلوما، أنا كنت ظالما، فأنا أتوب إليك وأستغفر. يقول الله تعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون، ذي النون يعني صاحب الحوت اللي هو يونس، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. واقرأوا كذلك ننجي المؤمنين، يعني مثل ما يونس أي واحد من يفعل ذلك أيضا ننجيه. وفعلا أنجاه الله سبحانه وتعالى. يقول الله فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين يسبح الله تعالى ويذكره في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكنه كان مسبحا وكان عنده رصيد إيماني هائل، فأنجاه في هذه الأزمة وهذا الكرب. ولذلك يا إخواني يعني بعض الناس تجده في الرخاء يضعف عطاؤه، فنقول له لا، زد عطاء في الرخاء لأنك ستحتاجه في الشدة. رصيدك هذا هو الذي ينجيك لما تحصل الشدائد، كما نجى يونس. لولا أنه كان مسبحين عند رصيد إيماني وتسبيح وتهليل للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء، ألقاه الحوت على الشاطئ وهو سقيم، طبعا بسبب رطوبة البطن وعدم الأكل. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اليقطين اللي هو شجر القرع والدباء، اسمه الدباء والقرع. وأرسلناه إلى 100,000. طبعا يقول العلماء أن شجر اليقطين ذات ظل كبير، وأيضا أكلها يحمي الإنسان، فهي مفيدة للمريض، ذلك الله تعالى جعله عند هذه الشجرة. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. إذن قومه كان عددهم 100,000، وهذا بالمناسبة أعلى رقم جاء في القرآن، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. إذن لما راجع لهم وجدهم كلهم مؤمنين، لما خرج في بداية يونس منهم مغضبا ظنوا أن العذاب سيقع عليه، فقالوا ما خرج إلا خلاص سيقع العذاب، آمنوا أيها الناس، وسبحان الله تأثروا آمنوا كلهم، فرجع وجدهم مؤمنين فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ويعني يمكن هذه القصة الوحيدة في القرآن من الرسل الذين آمن قومه، كل الرسل الموجودين في القرآن كفر قومهم إلا يونس متى عليه السلام. طيب يقول المؤلف من الفوائد الثناء الحسن والذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا، يجعله الله تعالى من شاء من الصالحين. من فوائد الآيات سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، إن جاء المؤمنين وإهلاك الكافرين. ضرورة العظة والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم. ومن فوائد الآيات جواز القرعة شرعا لقوله فساهم فكان من المدحضين، معجزة الله تعالى في حفظ يونس في بطن الحوت، وهذه فعلا معجزة عجيبة. يعني يا أخوان، لو واحد منا مثلا أكل رز مع لحم مع سلطة، مع هل يستطيع وهو يملك بطنه، يعني بطنه الخاص، هل يستطيع لبطنه مثلا يقول له كل اللحم ولا تأكل رز مثلا، أو كل السلطة وخل العيش بعدين ناكله؟ لا يمكن أبدا. فكيف الله سبحانه وتعالى قال للحوت كل ما شئت في بطنك إلا يونس، لا تهضم له لحمة ولا تكسر له عظمة، وفعلا يؤكل كل شيء ويطحن كل شيء داخل البطن إلا يونس، ما يأتي أي شيء ولا يتأثر بشيء. فهذه معجزة مذهلة حقيقة ليونس عليه السلام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، إن شاء الله غدا نكمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.